السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن مع المجلس الرابع من هذه المجالس المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى في مفاتح الطلب، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 30 من شهر جمادى الآخرة لسنة 43 و400 ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 2 من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن الآن كما قلت في المجلس الرابع من هذه المجالس، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالقواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات الطيبات، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يقصد بهذا كل من قرأ هذا الكتاب، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا برحمته سبحانه وتعالى، فإنه نعم المولى ونعم النصير جل في علاه. وإذا تولاك الله تبارك وتعالى فلا تهتم لشيء أبدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا جميعا سبحانه وتعالى. ومن كان الله وليه سبحانه وتعالى كفاه شرور الدنيا والآخرة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الله جل وعلا جعل أناسا مباركين وهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك فينا جميعا، وأن يجعلنا مباركين أينما حللنا، اللهم آمين. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأسأل الله جل وعلا يجعلنا من الشاكرين الصابرين المستغفرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أوشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ويخطئ من يقول إن الله خلق الناس لعمارة الأرض، وإنما خلقنا الله بنص قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل زهد في الأرض وزهد في الدنيا وزهد بما فيها سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا الله للجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى إنما أوجدنا وخلقنا سبحانه وتعالى لنعبده، والله يحب أن يعبد سبحانه وتعالى، وقد نص على ذلك فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا مانع من عمارة الأرض، ولكن ليس هو الأمر الذي خلقنا الله لأجله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يريد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال كلها، وأما الشرك الأصغر فلا، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه. فالشرك الأكبر من لوازمه أنه يخلد صاحبه في النار، وأنه لا يغفر كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويحبط جميع الأعمال ما سبقه وما لحقه يحبطها جميعا، هذا الشرك الأكبر. وصاحبه يحكم عليه بالردة في الدنيا. أما الشرك الأصغر فهو أهون من ذلك، وهو يحبط العمل الذي خالطه ولا يخلد صاحبه في النار ولا يحكم على صاحبه بالردة. واختلف أهل العلم هل هو مما يغفره الله أو لا في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل هذه الآية خاصة بالشرك الأكبر أو يدخل معها الأكبر والأصغر؟ والعلم عند الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الكبائر تحت المشيئة. ولكن هل الشرك الأصغر أيضا تحت المشيئة؟ يعني هل يمكن لأحد من أهل الشرك الأصغر أن يعافيه الله تبارك يوم القيامة ويدخله الجنة مباشرة ويسامحه في ذلك كما يسامح أهل أو بعض أهل الكبائر؟ على قولين لأهل العلم، قول أنه لا يدخل في هذا لعموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا فيدخل فيه الأكبر والأصغر. وبعضهم قال لا، المراد هنا من الآية الشرك الأكبر، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يبتعد عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لا يتدنس بهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا معنى لا إله إلا الله، كما قلنا أن لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. أما الذي يفسر لا إله إلا أنه لا خالق إلا الله، هذه يقر بها جميع الكفار عدا الملحدين، هم يقرون لا إله. ولو كان الأمر كذلك أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا أقر بها مشرك قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم مقرون بها أنه لا خالق إلا الله. وإذا قال الله تبارك قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، فهم مقرون بهذا. وإذا جاء بهذه الآية قال الله تبارك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، فهم مقرون بهذا. فيأتي أحد ويعبر أو يفسر أن لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، يقول إذن المشركون كلهم يقرون بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ردوا عليه قال نعم نحن نقول لا إله ولا قالوها، لكنهم كانوا أعقل وأفهم، لا أقول أعقل لكن أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم مصيبتهم في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مقرون أن الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى الرازق المحيي المميت، يقرون بهذا، ولكنهم أشركوا معه غيره فعبدوا غير الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القوبة والشفاعة، فدليل القوبة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الكفار المشركون عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه عبادتهم للأصنام قال نحن نعبدها لأنها تقربنا إلى الله زلفى، وقال آخرون هي شفيعة لنا عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى رد قولهم جميعا، رد قولهم في أنهم شفعاء ورد قولهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. الله تبارك وتعالى أنكر عليهم قولهم إنها تقربنا إلى الله زلفى، فقال إن الله لا يهدي القوم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأما في الشفاعة فالشفاعة فيها تفصيل، فهناك شفاعة مقبولة وهناك شفاعة مرفوضة، والله جل وعلا جعل للشفاعة شرطين: الإذن والرضا. والرضا يكون عن طرفين، الشافع والمشفوع له، وإذا بعض أهل العلم يجعلها ثلاثة شروط: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، ومن يقول هما شرطان: الإذن والرضا، ويجعل الرضا عن طرفين، عن الشافع وعن المشفوع له. المهم أن الشفاعة أثبتها الله تبارك وتعالى، فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن في شفاعة لكنها بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن في شفاعة ولكن لمن ارتضاه الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الشفاعة الكبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يوم القيامة الناس آدم عليه السلام فيقول له: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: اشفع لنا، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول: اشفع لنا، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول: اشفع لنا، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: فقل: أنا لها، أنا لها،

والله لم يفرق بينهم سبحانه وتعالى، فكلهم عبد غير الله جل في علاه. وفي حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في السنة 8 بعد فتح مكة في شوال، يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة جاءها بجيش قرابة 10,000، ولما خرج إلى حنين بعد فتح مكة بشهر في شوال، وفتح مكة في رمضان، لما خرج إلى حنين خرج معه 12,000، يعني زاد 2,000 من حديث العهد بالإسلام خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال حدثاء عهد بكفر، يعني الآن دخلنا في الإسلام، فمعلوماتهم قليلة، وإن كانت السنة 8 من الهجرة في آخرها، لكن هؤلاء الآن خرجوا من الكفر. فلما مروا بسدرة، وكان المشركون قبل عندهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بذلك، فلما مروا على هذه السدرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن المشركين في السابق يعلقون أسلحتهم على الشجرة السدرة فينتصرون، اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فشبه القول بالقول، ولم يشبه يعني الشرك بغيره، فالذين طلبوا من موسى اجعل لنا إلها هذا شرك، بينما الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط فهذا شرك أصغر، بينما الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، لو وقعوا، ولكن لا هؤلاء وقعوا ولا أولئك وقعوا، لأن أصحاب موسى لما طلبوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فانتهوا. كذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، امتنعوا. لكن الفرق بين الأمرين أن أولئك دعوا إلى شرك أكبر، بينما هؤلاء دعوا إلى شرك أصغر، وهو تعليق الأسلحة تبركا بهذه الأشجار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، يعني مشركو الزمن السابق كانوا يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. وذكر من قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فر من مكة يوم الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه فهرب، فذهب إلى الشام أو قريبا منها، ثم ركب البحر، فلما ركب البحر جاءهم موج البحر، فقال بعضهم لبعض: دعوا ما كنتم تدعون قبل، وادعوا الله وحده الآن، فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. لأن المشركين في ذلك الزمان يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا كانوا يدعون. فقال عكرمة يقول: فقلت في نفسي: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي عهد، إن نجاني الله لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، يعني أسلم. وفعلا نجاه الله تبارك وتعالى وأسلم، ولما جاء فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من سادات قريش، كان رجلا عاقلا وكان من قادة حروب فتح اليرموك، فتح الشام، معركة اليرموك، كان أحد قادتها عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وشارك في حروب الردة ضد المرتدين. فالشرك إذن متفاوت بين الناس، بعضه أغلظ من بعض. مشرك زماننا حتى في الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى، وفي الشدة يشركون بالله تبارك وتعالى. وهذا قال، وهذه قالها ابن القيم، وقال ابن عبدالله، ونحن نقولها اليوم، أنه يدعى غير الله تبارك وتعالى، ويستجار بغير الله تبارك وتعالى، ويستغاث بغير الله تبارك وتعالى، ويرجى غير الله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء من بعض المشركين اليوم، بينما السابقون كانوا فقط في الشدة يعودون إلى الله، في الرخاء يشركون بالله تبارك وتعالى. فالشرك إذن حتى بين المشركين متفاوت، كما أن المشركين أنفسهم شركهم متفاوت. فالذي يكفر بالله ليس كالذي يقاتل المسلمين، أو الذي يحرض على قتال المسلمين، أو الذي يدعو إلى عبادة نفسه، فلا يقاس مثلا فرعون بأحد المشركين، ولا يقاس أبو جهل بأحد مشركي قريش، ولا يقاس النمرود بأحد المشركين في ذلك الزمان. فهناك مشرك مسالم، وهناك مشرك معادي، هناك مشرك يدعو إلى دينه ويفسد على الناس دينهم، هناك مشرك يعني يبني الكنائس ويحارب الإسلام، فهم متفاوتون. فكما أن الشرك متفاوت، المشركون كذلك متفاوتون، والله المستعان. نعم.